ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إنما عند الله هو خير لكم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا طيبة ولنجزين